يقول شيخنا كثير من الشباب لهم ردة فعل لنظام الهيئة الجديد واتخذوه سلما لسب الأمراء والعلماء للتوجيه. والحمد لله اليوم ألقينا كلمة في بيان واجب طالب العلم في الفتن الحادثة المدلهمة في صلاة الظهر، يجدها الإنسان في موقع تسجيل الدروس وهي كافية في بيان هذا. والحمد لله العلماء تكلموا، موجود كلام سمعته في، موجود كلام للشيخ صالح الفوزان، موجود كلام للشيخ صالح الحيدان، الإنسان يستفيد من كلامهم وينتفع به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.